اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك في شر علينا ورحمة أستاذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا لما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح السابعة عشر الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني ما زلنا في سورة الطور سورة الطور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال سبحانه كل امرئ بما كسب رهين. قال عليه السلام فهو يخبر أن كل امرئ بعمله مرتهن وبكسبه مجازى خيرا فخيرا وشرا فشر. كل امرئ بما كسب رهين يعني لا الإنسان يتحمل أخطاء غيره ولا غيره يتحمل عنه. كل إنسان بما كسب لا مجال لل... قال الواحد هذا عود إلى ذكر أهل النار فإنهم مرتهنون في النار وأما المؤمن فلا يكون مرتهنا. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين وهو قول مجاهد. وقال الزمخشري كل المرء بما كسب رهين عام في كل أحد مرهون عند الله بالكسب فإن كسب خيرا ففك رقبته وإلا أغلق الرهن يعني ارتهن. ومعنى رهين أي محتبس كأن نفسه مرهونة عند الله بالعمل الصالح الذي هي مطالبة به كما يرهن الرجل عبده بدين عليه فإن خلص وإلا أوبقها. ومنه الرهن لاحتباسه بالحق. شعر قال وما كنت أخشى أن أكون رهينة لأحمر قبطي من القوم معتبو. ثم قال تعالى وأمددناهم بفاكهة من الإمداد وهي الزيادة أي زدناهم وقتا بعد وقت والفاكهة كلما يتلذذ به ولحم مما يشتهون على حسب ما يخطر ببالهم من طبيخ أو شوي فقد جمع أوصافا حسنة لقوله مما يشتهون لأنه لو ذكر نوعا فربما يكون ذكر النوع غير مشتهى عند بعض الناس فقال سبحانه كل يعطى ما يشتهي يعني يصف الله سبحانه وتعالى حال الجنة وأهل الجنة وإذا هم في نعيم سواء في نعيم نفسي في الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل مع لأن الغل هو سبب الأذية النفسية وإذا الإنسان في نفسه غل على كل شيء ما عاد يرتاح نفسيا وقد هو عذاب نفسي. فالله سبحانه وتعالى أول شيء قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان انتهى الحقد وانتهى المؤامرات وانتهى الكره وانتهى البغض وانتهى خلاص فبدأ الإنسان للراحة النفسية. ثم بعدها يقول الله سبحانه وتعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون كل أنواع الطيبات للإنسان يريدها سواء فاكهة أو لحم. لحم ما يشتهون الفاكهة ما لها إلا طريقة واحدة في الأكل ما لها أكثر من طريقة ما فيها يعني شوي وكذا وكذا لا أكل معروف الفاكهة. اللحم لا لها أكثر من طريقة لذا قال الله سبحانه وتعالى ولحم ما يشتهون انبغوا يعني مطبوخ انبغوا مشوي كل واحد يبغوا كباب يجيلهم كباب يبغوا خضار يجيلهم خضار يعني ما شاء الله سبحان الله العظيم. فقال كلمة مما يشتهون أساس يشمل كل ما تشتهي النفس على ما يريد سمك يعني ما تلا ادخل الجنة بس الله لا يحرمنا إن شاء الله. ثم قال تعالى يتنازعون فيها كأسا أي خمرا والكأس الزجاجة إذا كان فيها خمر وتسمى الخمر نفسها كأسا قال شربنا كأس أي شرب خمر ما تأتي بمعنى الماء. لو جاء واحد وقال شربنا كأس أقول إنه كأس ماء أبدا أول ما يخطر إلى الذهن ارتبط الكأس بالخمر. لذلك يقول إذا كانت مليئة البعض يقول إذا كانت مليئة فتسمى كأس أي خمر والبعض الآخر قال لا تطلق كاملة على كلمة كأس الخمر. لذلك الله سبحانه وتعالى إن المتقين مفازا حدائق وعنابة وكواعب أترابة وكأسا دهاقة أي ملك. قال في البرهان يتنازعون أي يتعاطون، ما المسألة مسألة يتخاطفون ولا ذا يخطف من ذا، لا يتعاطون، كان كل واحد يمرر يصرف اللي قلنا صرف، كل واحد يعطي للي عنده، يتعاطون ويتساقون، وكل إناء مملوء من الشراب يقال له كأس، وإذا فرغ الإناء لم يسمى كأسا، لا لغو فيها أي في شربها ولا تأثيم أي لا باطل الخمر ولا مأثمة. قال الهادي عليه السلام اللغو فهو الهذيان، والكلام الذي يخرج ممن قد زال عقله فيلغو في لفظه عند سكره وشربه لخمره، فأخبر الله أن خمر الآخرة لا تفسد منها العقول ولا ينطق شاربها باللغو والفضول. وأما قالوا ولا تأثيم فهو لا إثم على شارب خمر الآخرة، يعني خمر الآخرة خمر لله، خمر يعني للتمتع، ما هو خمر لما هو عليه الآن من إذهاب العقل والإهانة وإهين الإنسان نفسه ويصبح الإنسان بهيمة، بل لا، بل والله أسوأ من البهيمة، لأن البهيمة قد يذيك اللي مالها، لكن هذا الإنسان اللي يجي ويصادر عقله ويصادر ويصبح يعني أسوأ من البهيمة في كلماته وفي تصرفاته وفي أفعاله اللي يرتكبها ما ترتكبها البهائم، من والعياذ بالله، أما أن يتطاول على عرضه أو تجده يتبول أكرمكم الله على نفسه، وتجد الكلمات البذيئة، وتجد شوف قبل أمس واحد في مقطع يوتيوب واحد تكره يعني لا إله إلا الله، كيف الإنسان يرى كيف أنه يصل يعني خلاص يتطور كل شيء، فقط ما يقدر يقوم، كل ما يبقى يقوم سقط على جنب آخر، الملعقة كانها الظهر في تصوري هو يقول كذا على الملعقة كانها جبل ما كانها ملعقة، يعني تجد إنسان لا إله إلا الله، الإنسان هذا هو بعقله، إذا ليس له عقل يعتبر لا شيء، خاصة عندما يأتي إنسان يدفع فلوس أو كذا على أساس أنه يذهب عقله، وعاد يعني وعاد فيه في الدنيا الظاهر، عاد به خمر وخمر، عاد به ناس يسكروا بأدب، وعاد به ناس مثل العرب هذولا يسكروا بقلة أدب، يعني عاد يقول الغربيين عاد يسكر له يعني يروض شيء بسيط، والعربي بقى يأخذ القارورة ويجطها كلها، باتك في قوم، باتك في سرية كاملة، ويلا باتك فيه يجط فيها نين يقرح، حتى تناولهم للسكر ما هم، حتى يعني اسلوبهم، الاسلوب حتى الاسلوب نفسه انه قدر. نعم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وقيل معناه اي تأثيم، وقيل معناه لا يفعلون ما يوثم به فاعله، اي ينسب الى الكذب والشتم والفواحش، وانما يتكلمون بالحكم والكلام الحسن متلذذين بذلك لأن عقولهم ثابتة، لا كفعل المنادمين في الدنيا على الشر من السفه والعربدة وسقط الحديث وهو اللغو المنفي عن أهل الجنة. ثم قال تعالى ويطوف عليهم لخدمتهم غلمان لهم، أي مملوكون لهم إعلاما لهم بقدرتهم على التصرف فيهم بالأمر والنهي والاستخدام، وهذا هو المشهور. ويحتمل وجها آخر وهو أنه تعالى لما بيّن امتياز خمر الآخرة عن خمر الدنيا بيّن امتياز غلمان الآخرة عن غلمان الدنيا، فإن الغلمان في الدنيا إذا طافوا على السادة والملوك يطوفون عليهم لحظ أنفسهم، إما لتوقع النفع أو لتوفر الصف، وأما في الآخرة فطوافهم عليهم متمحض لهم ولنفعهم ولا حاجة لهم إليهم، والغلام الذي هذا شانه له مزية على غيره، وربما يبلغ درجة الأولاد، ذكر هذا الرازي من الأول هذول اللي يطوفوا عليهم ظلما ما لهم هدف أنهم يرضوا فلان أو أنهم كذا، لا هم الله سبحانه وتعالى سخرهم لهذا الشيء، ظلمان الدنيا بأجر ويبغى أنه يحصل له على فائدة وأنه يرضى عليه السيد ده أو يسلم منه شغله أو كذا، أما هذول لا، فالله سبحانه وتعالى خلقهم لهذا للخدمة ولتقديم كل ما يحتاج إليه الإنسان، ولا به نسبة 15% خدمة لا أبياشر، بل لا ما شاء الله العظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم وصفهم سبحانه فشبههم باللؤلؤ في صفاء الألوان، فقال كأنهم لؤلؤ مكنون. يعني في حق الخمر، أنا أذكر أحد الأشخاص حدثني واحد عنه سكر تناول لها من الخمر فتم القبض عليه وهو في شارع عام مزدوج، وهو جالس ينطر الشق الطالع والنازل يشوف قال من ذا أوسع من ذا، وطول الليل وهو ينطر في الشارع. هذه العقليات اللي يعني لاحظ رجل بعقله وكامل عقله شغال طول الليل يساوي ينطر برجيله، قال هذا من ذا أوسع من ذا، كيف يسوي يسحب الرصيف ذا هنا أو يسحب الرصيف ذا هنا. ثم وصفهم سبحانه فشبههم باللؤلؤ في صفاء الألوان، فقال كأنهم لؤلؤ مكنون مسور في الصدف، وهو أوعيته لأنه رطبا أحسن وأصفى منه بعد استعماله في الأيدي، أو مكنون مخزون لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة، هذا لا الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون. قال في البرهان بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له هذا الخادم مثل اللؤلؤ المكنون، فكيف المخدوم؟ يعني إذا كان هذا صفة الخادم حقه قد وصفها الله سبحانه وتعالى بأنه مثل اللؤلؤ، يعني اللؤلؤ المكنون هذا هو الخادم، كيف يكون السيد المخدوم يعني؟ قال والذي نفسي بيده لفضل ما بينهم كفضل القمر على النجوم ليلة البدر. ما تخيل كيف عاد السيد، يعني إذا كان هذا هو الخادم كيف عاد يكون المخدوم. ثم قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي يتحادثون، ويسأل بعضهم بعضا عن أحواله وأعماله وما استوجب به ما عند الله تعالى. قال ابن عباس يتذاكرون ما كانوا فيه من الدنيا من الخوف والتعب، ذكره في التجريد، وهذا إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه، وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا، فتزداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى الجنة ومن الضيق إلى السعة، ويزداد الكافر ألما حيث يرى نفسه متنقلة من الشرف إلى التلف ومن النعيم إلى الجحيم. ثم يقولون ما حكى الله عنهم ما كانوا عليه في الدنيا من الخشية والخوف، حيث يقول سبحانه قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أهل الجنة قالوا نحن حتى وإحنا عندهم نحن مشفقين خائفين من هذا اليوم، ولذلك نعمل لهذا اليوم، نعمل لما بعد الحياة، لسنا في مسألة ان احنا خلاص ما بلا نعمل مثل الانعام ما بلا الواحد يعمل ليومه يعمل كذا، قالوا لا احنا نعمل خائفين من هذا اليوم. قوله قيل يريد نعم قبله، قوله قبل يريد قبل لقاء الله اي في دار التكليف، وهذا جواب المسؤول منهم. قال الهادي عليه السلام هذا قول من المؤمنين عندما ينجيهم الله في الآخرة من العذاب المهين، يخبرون أنهم كانوا في الدنيا وهم بين أهلهم مشفقين من عذاب الله، ومعنى مشفقين فهم خائفين وجلين، يعني الإنسان بين أهله خائف من الله سبحانه وتعالى، وما بل أنه يجلس يقول أنا خائف لا، مثلا أنه جالس في أهله وكذا يذكر الله، إذا معه وقت يصلي يعبد الله يتعامل مع أهله بالرفق باللين طاعة الوالد طاعة الوالدين، هذا معناها، ما هو بلا معنى أن الإنسان يجلس يقول أنا خايف لا، معناها لا أني أعمل أشوف الوقت المناسب أذكر الله سبحانه وتعالى أقرأ القرآن صلي في الأوقات اللي أو يعني صلاة الليل صلاة أي وقت أجد لي وقت أوضي وأصلي لي ركعتين، هذا معناها الإنسان خايف وجل من الله سبحانه وتعالى، ملتزم بطاعة والديه ملتزم بحسن التصرف مع أرحامه مع أخوانه مع أخواته مع، يعني هذا معناه، وهذا كله يفعله خوفا من الله سبحانه وتعالى حتى يكون عمل صالح، لأن في كل شيء أجر، حتى في التعامل الإنسان مع أهله مع زوجته مع كل شيء فيها أجر وفيها نعمة من الله سبحانه وتعالى. فمن الله علينا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا بصرف ما كان منه وجلنا وإشفاقنا، فبسبب ذلك أنعم علينا بما نحن فيه ووقانا عذاب السموم، أي من عذاب السموم، وإنما اشتق السموم من الأمر الشديد ما من وهج السموم، والسموم فهي النار ذات الحريق والحر المهيل، ومنه اشتق اسم السموم للريح الحارة الشديدة في الحر التي يلفح الوجه منها كمثل لفح وهج النار. انتهى. سموم، ولذلك قال انه في انواع يسمى ريح السموم شديدة الحرارة. إنا كنا من قبل لقاء الله في الدنيا ندعوه، إنه أي لأنه هو البر الرحيم. البر هو اللطيف المحسن والرحيم العظيم الرحمة، الذي إذا أطيع أثاب وإذا سئل أجاب. يعني قدهم الآن يصف حالهم وصف كامل عن أسباب نجاتهم. قالوا لما قدهم في الجنة يتساءلون، يعني قالوا ها نحن كنا في أهلنا من قبل مشفقين، وكنا فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. ثم قال تعالى فذكر يا محمد، أي اثبت على تذكير الناس ووعظهم، ولا يثبطك قولهم كاهن أو مجنون. قال الهادي عليه السلام هذا أمر من الله، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر به ويدعو إليه، أن يذكر به ويدعو إليه، ثم أخبر أنه ليس كما يقول الكافرون فيه ويقذفونه به من الكهانة والجنون، فنفى الله ذلك عنه فقال فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، بل أنت الرسول الكريم الأمين. أي فما أنت بحمد الله وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل بكاهن، وهو الذي يلقي عليه مستركه السمع ويحتاج إلى فطنة ودقة نظر، ولا مجنون وهو المغطى على عقله وبين الفطنة والجنون تناقض، وقولهم فيك متناقض، وما أنت بحمد الله أحد هذين. يعني لا أنت بكاهن ولا أنت بمجنون. الكاهن هو الذي له خادم من الجن يسترق السمع، فيسترق من السمع ما كلمة كلمتين ثلاث أربع ويخلطها قال بمئات الكلمات من الكذب. أنا البارح تابعت قبل البارح تابعت أحد المنجمين، لأن في ليلة رأس السنة يأتوا بالمنجمين وكذا، فتابعت أحدهم وهو من المشهورين، لأنها تنبؤاته يعني يكون فيها صدقني سنبقى يعني ما خلى شيء ما تحدث فيه، فلان بيصير له كذا وفلان كذا، كلها كلام عموميات قد تحدث وقد لا تحدث، فإن حدثت تقول، وإن ما حدثت أنا قلت لكم بلا تنبؤات، ويكررها يقول هذه تنبؤات، يعني حتى مع ذلك هذه تنبؤات. ولكن سبحان الله مع ضعف الإيمان وضعف إيمان الناس متابعة عجيبة غريبة، يعني تناقلوه في النت الآن بدأ، الآن تقول إنها بدأت يعني شيء آمنت الله، بدأ فلان الآن يأتي بالتنجيم حقه والتوقعات تابعوا، فقل يعني تجد فيه عموميا سيحدث في المكان الفلاني كذا وكذا، وسيحدث في المكان الفلاني خير، وسيحدث في المكان الفلاني شر، شيء طبيعي إنه بيحدث كذا وبيحدث كذا، ومع ذلك يكرر إن هذه المبلغ مجرد توقعات مني، فإن حصلت قد بعد شوفوا ما حصلت ما أنا على ذلك يعني. نعم. أم يقولون شاعر، أي منقطعة، أم يقولون شاعر، أم منقطعة بمعنى همزة الإنكار، وبل أي بل أهو شاعر، وقال أبو عبيدة هي بمعنى بل فقط تقديره، يقولون إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدخل في عقولهم ذلك، أليس ذلك قولا منهم من غير عقل، بل يعتقدون كونه كاهنا ومجنونا، ويدل عليه قراءة من قرى بل هم قوم طاغون، لكن بل ها هنا واضح، وفي قوله بل تأمرهم أحلامهم خفي، ومعنى نتربص به أي ننتظر به ريب المنون، حوادث الدهر المقلقة للنفوس والريب القلق، قالوا ننتظر به نوائب الزمان فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء. قال الهادي عليه السلام هذا إخبار من الله عما يقول الكافرون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يقولون إنه شاعر لا رسول، وكان بعضهم يقول لبعض تربصوا به ريب المنون، ومعنى تربصوا فهو انتظروا وتوقعوا ريب المنون، والريب فهو الوقوع والنزول، والمنون فهو الموت، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يقول انتظروا بي فإني أنتظر بكم مثل ما تنتظرون بي، أي انتظروا هلاككم كما تنتظرون هلاكي على زعمكم. وأعظم من ذلك ما أرجوه من نزول عذاب الله عليكم، فعذبوا في يوم بدر بالسيف. ثم قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يقول أليس يزعمون أن لهم أحلاما وعقولا، فأحلامهم تأمرهم وتدلهم على المكابرة للحق وقول الباطل، لأن الرجل الحليم هو الرجل العاقل الذي يعني يوصف بالحلم هو يوصف بالعقل. فإن أحلامهم وإن عقولهم من هذا الكلام الذي يقولونه. ثم قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يقول أليس يزعمون أن لهم أحلاما وعقولا، فأحلامهم تأمرهم وتدلهم على المكابرة للحد وقول الباطل، أم هم قوم طاغون مجاوزون الحد في العناد والمكابرة مع ظهور الحد. قال عليه السلام يريد أم هم قوم قد طغوا وبغوا عليك فينزل بهم البلاء على طغيانهم ويحل بهم النقم على كفرهم. والإشارة بهذا إلى كفرهم وإنكار النبوة، وهذه إشارة مبهمة، أي إلى هذا الذي يظهر منهم قولا وفعلا، حيث يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون الهذيان من الكلام. ويحتمل أن هذا إشارة إلى قولهم هو كاهن هو شاعر هو مجنون، أو هو إشارة إلى التربص، فإنهم لما قالوا نتربص قال الله تعالى أعقولهم تأمرهم بتربص هلاكهم، فإن أحدا لم يتوقع هلاك نبيه إلا وهلك. وأم منقطعة بمعنى بل على قول، أم تأمرهم يعني بل تأمرهم أحلام. وقال الزجاج هي متصلة، والمعنى أتأمرهم أحلامهم بترك القبول ممن يدعوهم إلى التوحيد، أم يكفرون طغيانا وعنادا وقد ظهر لهم الحق. ثم قال تعالى أم يقولون تقوله، أي القرآن، وهو متصل بقوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به، وتقديره أيقولون كاهن أم يقولون شاعر أم تقوله. قال عليه السلام أم يقولون إنه كذبه وادعى أنه من الله وليس من الله، بل لا يؤمنون، يقول بل لا يصدقون أنه من الله، فلكفرهم وعنادهم عابوه وبهتوه بهذه المقالات مع علمهم ببطلان قولهم. ثم قال لبطلان جميع الأقسام فلياتوا بحديث مثله. إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم وفقنا وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.